أخبرنا وقطع لنا وأثبت لنا أنه ما كان يخاف على نفسه وإنما كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف دخل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم المكروه وما إلى ذلك. ولكن هم بيصوروه بصورة المرتعب المرتعب الخائف. فالرواية الكريمة بيقول إن أخذت وعدة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول له إيه اسكن وهو لا يسكن لسه قاعد إيه غايب كده ومرتعب والآن كيف حكاية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله قال له تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون. هل ممكن أخليك دلوقتي عشان تطمن أكشف عنك الغطاء كده وخليك تشوف أصحاب من الأنصار وده تطمين له إن هم هيوصلوا فين في المدينة خلاص هيوصلوا سليمين فما تخافش وهوريك كمان اللي هيؤمنوا بيا من الأنصار وهيبقوا أصحابي وهوريك قاعدين بيتكلموا يعني هوريك رؤية مستقبلية تمام. تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون وأريك جعفر وأصحابه. جعفر بن أبي طالب كان من خد جماعة من الصحابة وهجروا إلى الحبشة وده كان عن طريق البحر مش البر وعشان كده ابن مسعود بيسميهم أو بيقول لما عاد مهاجرة البحر سميهم مهاجرة ليه البحر. فبيقول له وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون رايحين للحبشة. فقال أبو بكر نعم. فمسح رسول الله بيده على وجهه. طبعا كل ده كلام ما أنزل الله به من سلطان هي من رواية الله يخرج بيت الكاف ده مطلح مراح تمام. قال نعم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون يعني مجرد النبي مسح على وشه كده رأى الأنصار في مجالسهم يتحدثون. فنظر إلى الأنصار يتحدثون وإلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون. اسمع ما حصل ده. فأدمر تلك الساعة أبو بكر بقى خبط نفسه بقى. فأدمر تلك الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. أبو بكر اعتقد في نفسه النبي بقى ساحر واحد يمسح على وشي كده اشوف المستقبل يبقى هو فعلا ده ساحر. وعشان كده بيقطعوا له انه كان يظهر الاسلام ويبطن الكفر. طبعا حاشا وكلا وشل الله ألسنتهم التي تنطق بهذا الضلال وبهذا الغراء ومع هذا هناك كلاب يصدقون هذا الكلام وشباب يخدعون بهذه الأباطيل. إذا قلت لك واحد واخده يعني شهادة علمية مش عارف في الاقتصاد والعلوم السياسية وحمار حصاوي ولا فهم أي حاجة ويصدق هذا الكلام ويروج له ويروج له. فشوف حكمه على أبي بكر الصديق بن المنافق أبطن الكفر وأظهر الإيمان وحولوا الآية لأن هي من ضمن ما مدح به أبو بكر الصديق إلى أنها تعتبر فيها إثبات لكفر أبو بكر ولجنة أبو بكر الصديق. وعشان كده بيقول فأنزل الله سكينته أي أمانته التي تسكن إليها القلوب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. العياش بيذكر عن الرضا ودول برضو اثنين ضلالية من اهل ضلال الشيعة بيقول فيحتجون علينا بهذه الآية ثانية اثنين ذمة الغار وما لهم في ذلك من حجة فوالله لقد قال الله فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله وما ذكر فيها أبو بكر بخبر. يعني عمالين عايز كل الجماعة أهل السنة دول العمالين يقولوا الآية دي من مناقب أبو بكر من ملاح أبو بكر فين ذكر أبو بكر فيها ملوش أي ذكر. يقول له ثانية اثنين ذمة في الغار يقول لك ده الآية بتتكلم عنه هو خايف وهو دباب